وجعلنا من جلدات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. فتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 79 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد انتهينا من باب التقوى، ويليه بعد ذلك باب اليقين والتوكل. وكالعادة يبدأ الإمام النووي كل باب بطائفة من الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الباب، ثم ينتقل بعد ذلك فيروي الأحاديث أو بعضا من الأحاديث الواردة في الموضوع. فالإمام النووي هنا يفتتح هذا الباب بالآيات التالية. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن طلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال عز وجل: يتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. ثم أخذ يسوق الأحاديث الواردة في موضوع اليقين والتوكل. ونحن نبدأ فنوضح معنى هاتين الكلمتين اليقين والتوكل، ونتساءل لماذا قرن الإمام النووي هاتين الكلمتين وجمعهما تحت باب واحد. لماذا لم يجعل لليقين بابا مستقلا وللتوكل بابا مستقلا؟ للإجابة على ذلك نوضح أن بين كل من التوكل واليقين تلازما، فحيثما وجد اليقين لا بد أن يثمر التوكل، وحيثما وجد التوكل لا بد أن يكون مؤسسا على اليقين. ولا يمكن أن ترى بينهما انفكاكا في حال من الأحوال، أي لن تجد إنسانا ذا يقين هيمن على قلبه دون أن يكون متوكلا على الله، ولم تجد إنسانا متوكلا على الله كما أمر دون أن يكون توكله مؤسسا على اليقين. إذن فلا يتكامل فهم الواحد من إحدى هاتين الكلمتين إلا بالأخرى. ولذلك جمعهما الإمام النووي في باب واحد. فما معنى اليقين الذي هو مصدر التوكل وأساسه؟ اليقين هو الحالة الذي يترسخ فيها الإيمان بوحدانية الله عز وجل. الإيمان يبدأ معرفة وعلما، يبدأ بالإنسان معرفة وعلما بأن الله عز وجل واحد، أي بأن مسير هذا الكون ومنظمه ومدير شؤونه ومنسق جزئياته واحد لا ثاني له. هكذا يبدأ الإيمان معرفة علمية، لكن هذه المعرفة إذا دامت وترسخت واستقرت تحولت من معرفة إلى يقين. إذا اليقين شيء والعلم شيء آخر. ربما يكون الإنسان من حيث الخيار العلمي والبرهان المنطقي موقن أو مؤمن بأن الله عز وجل موجود وبأنه واحد فلا غير يدير الكون ولا يوجد سبب ومؤثر في شيء من دونه. يعلم هذا عن طريق تسليط الفكر والنظر، ولكن هذا الإنسان لم تترسخ لديه هذه المعرفة بحيث تهيمن على قلبه، كما نقول دائما لم تتحول هذه المعرفة من قرار عقلي إلى هيمنة عاطفية ووجدان. هذا الإنسان يقال عنه علم أن لا إله إلا الله، لكن لم يتيقن بعد. ومن ثم فما أكثر ما ترى أناسا مؤمنين بالله لا نستطيع أن نتهمهم في إيمانهم، مؤمنون بأن الله واحد وأنه مسبب الأسباب كلها، ومع ذلك فلا توكل عندهم، بل إن آمالهم متعلقة بالمخلوقات ومخاوفهم تطوف بالمخلوقات. فما السبب أن إيمان هؤلاء الناس وقف عند حدود المعرفة العقلانية، ولكن هذه المعرفة لم تترسخ ولم تضرب جذورها بالفؤاد، ولذلك فهو عرف ولم يتيقن، ومن ثم فهو عرف ولم يتوكل. كيف يتيقن الإنسان أن لا إله إلا الله عز وجل بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة؟ أي كيف يتيقن الإنسان بأن لا إله في الكون، لا مسير، لا منظم، لا مسبب، لا نافع، لا ضار، لا قوة إلا سبب الله وتسيير الله وقوة الله وقدرة الله، فكل شيء من الله وبالله كما قال العلماء وبالله. كيف؟ أحب أن أوضح أن كثيرا منا لم يشتبهوا بهذه الحالة، وإن كانوا مؤمنين وإن كانوا مصنفين بحسب الظاهر في أصناف المؤمنين بالله عز وجل، لكن الإشكالات تطوف بأذهانهم، وهم دائما وفي كثير من الأحيان محجوبين بهذه الاكوان عن المكون. كثيرا منا بهذا الشكل، يعني عندما يخرج احدنا الى السوق ويشتغل باعماله وكدحه وصناعته او تجارته او وظيفته، تجد انه محجوب بهذه المظاهر عن الله عز وجل، فهو يعطيها الفاعليه ويعتمد عليها ويلاحقها ويطمع فيها ويرى انها هي الشيء كله. اذن هذا الانسان مؤمنا ظاهرا، ولكن الايمان لم يترسخ يقينا في عقله. سبيل ذلك كما قلنا في مناسبات مرت واعيد الان، ان نغذي ايماننا العقلي المحدود في الدماغ والفكر، ان نغذيه بكثرة مراقبة الله عز وجل، وان نغذيه بالدوام على ذكر الله سبحانه وتعالى بوعي وتأمل، وان نربط دائما بين الكون والمكون في الملاحظة، وان يكون ذكرنا لله كما قلت في الدرس قبل الماضي، وانا اتحدث عن فن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء، في تقلباته، في احواله، في اوضاعه كلها. هذا هو الدواء والعلاج. فان داوم الانسان على ذلك كان ذلك غذاء لعلمه ولمعرفته الإيمانية. فإذا تغذت المعرفة نمت، وإذا نمت المعرفة اشتدت ورسخت وضربت جذورها في العواطف. عندئذ هذا الإنسان إن رأى الكون فإنما يرى فيه الله عز وجل، وإن أحب شيئا فإنما يحب من خلاله الله عز وجل، وإن خاف شيئا فإنما يخاف من خلاله بداري سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن دعاني لاجيبنه. كيف يعني كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها؟ كيف؟ يقول عليه الصلاة والسلام نقلا عن ربه، هذا كلام الله في حديث قدسي: لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل. هذه هي النوافل: كثرة مراقبة الله، كثرة ذكر الله، تذكر نعم الله عز وجل، الربط بين مظاهر الكون ومكونها بالملاحظة والفكر والتأمل دائما. هذا معنى قول الله: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل. هذا التقرب يظهر أثره في تحول المعرفة العقلية إلى عاطفة تفيض في القلب، نعم، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه. لا يسمع صوتا الا ويرى فيه دليلا يذكره بالله عز وجل. اي صوت سمع، لا يرى شيئا، اي منظر راى، الا ويرى في خلاله عظمة الله عز وجل. نعم. ثم انه ما تتحرك يداه بعمل، ببطش، بسعي، بكتابة، بفعل، إلا بالله وفي سبيل الله عز وجل. وما تسعى قدماه إلى عمل، ذهاب، إياب، إلا لله سبحانه وتعالى وفي الله. هذا هو اليقين. إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة يكون قد تحولت معرفته الإيمانية إلى يقين إيمانيا بالله عز وجل. من دون هذا اليقين لا يتحقق التوكل، والتوكل ليس كما يتصور بعض الناس عبارة عن يعني معنى ملقى على هامش الإيمان. كثير من الناس يتصور أن التوكل هذه بداعة المتصوفة، بداعة الذين قطعوا أنفسهم عن المجتمع. نعم، يعتزل الناس وأمسكوا يعني بأورادهم وصباحهم يسبحون الله، هؤلاء شأنهم أن يتوكلوا. هذا خطأ شنيع. التوكل من مستلزمات الإيمان بالله. وقد استعرض لنا الإمام النووي طائفة لكن الآيات المتعلقة بهذا الموضوع. كيف السبيل إلى التوكل؟ هو أن يتحول إيماننا من معرفة إلى يقين. قد يقول قائل: أولست مؤمنا؟ يكفي، أنا أعرف أن الله موجود ولا داعي إلى هذا الخوض وهذا الجهاد الزائد حتى أرتقي من المعرفة إلى اليقين الراسخ. ما دمت مؤمنا فهذا يكفي. لو ظننت أن يبقى لك هذا الإيمان الضعيف الذي يشبه شكلا صغيرا غرسته في حوض في دارك أو بستانك، لو ظننت أن هذا الشكل الإيماني الذي يبقى لك إلى موتك لوافقتك على ما تقول ولقلت هذا يكفي. إذا ارتحل الإنسان إلى الله وفي فكره مثقال ذرة من الإيمان بالله يكفيه ذلك، يعني سبيلا وأملا في أن يغفر الله له. لكن من أين جئت بالضمانة التي تجعلك توقن أنك إذا مت سيبقى هذا الإيمان لك وسيبقى رفيقك إلى الموت؟ الأمر بالعكس تماما. هذا الشكل وليكن تعبيرنا كذلك لأنه تعبير مسير فعلا، هذا الشكل الإيماني الذي غرسته في عقلك معرفة وعلما إن لم يضرب جذوره في قلبك عاطفة ووجدانا فإن عواصف الشهوات والأهواء والعصبيات وردود الفعل ستثير هذا الشكل يوما ما، ولسوف يأتي الموت وقد اتقدته. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. ولا تقف حالة الموت على اللحظة التي تمر بها الآن. أنت الآن صحيح لدى المحاكم العقلية تعلم أن الله موجود وتعلم أن لهذا الكون مكونا ومسيرا، ولكن إذا لم تكن قد أحط هذا الإيمان بسياج بوقاية بحسن، إذا لم تكن قد رسخت جذوره في داخل قلبك فإن حياتك ستتعرض وهي تتعرض دائما للشهوات للمغريات للمنسيات للمنهيات. هذا هو الذي يتربع على قلبك. آمنت ووضعت الإيمان في عقلك ثم أخذت تسيح في الأسواق وأخذت تتعامل بالمال. القلب يحب المال، القلب يحب الجاه، النفس تحب الشهوات، تحب الإباحية، تحب الانحراف، تحب النجوم، تحب كل أصناف اللهو. القلب فارغ لم يستعمره شيء بعد. هذه الشهوات تقبل، فينطبق كلام الشاعر: صادف قلبا خاليا فتمكن. هذه الشهوات والآيات تستجد بقلبك وتعين على مشاعرك. الموجه دائما كما يقول علماء النفس ما هو الفكر، لا، الموجه العواطف الذي يحركك ذاهبا آيبا، حبك لكذا، خوفك من كذا، املك في كذا، شهوتك لكذا، رغبتك في كذا، هذا هو الذي يسير الانسان. فاذا ما سبقت الشهوات والآياء الى قلبك فاستعمرت قلبك بقي الايمان معزولا في سجنه الفكري والعقلي. فيما حضر تظن انك مؤمن، يعني كلما راجعت نفسك وجدت عقلك يقول انا اؤمن بالله، فتطمئن وتسلم نفسك لهذا الفكر لهذه المعرفة. ولكن عندما يحين الموت ويدخل الانسان في غمرات الموت وسكراته كل قرارات العقلية تتغير، كل معارفه الفكرية تزول. ما الذي يبقى؟ يبقى ما هو كامنا في سويداء القلب، الاشياء المحبوبة هي التي تبقى، الاشياء التي تعلق بها الوجدان هي التي تبقى. فاذا كان القلب لا يعرف فيها آوائه محشيا بهذه الشهوات والآواء، انظر الى هذا المريض وهو يتقلب في سكرات الموت، تجده يهتف بجمانيره، بامواله، بتجارته، بدفاتره، بوصاياه الدنيوية. وان كان محبا بانسان او انسانة تجده يهتف باسمها او باسمه، وهكذا يموت وهو يهتف باسم ما قد فاض قلبه حبا له. اما الايمان الاعزل فكذلك الشكل الذي غرسته في تربة ارضك ثم ادرت ظهرك ولم تتعهد هذا الشكل بشيئا بقطرة ما، مصيره الى ان يزوى ويذبل ثم يتطاير مع اول عاصفة تأتيه من شمال اليمين. اذا صحيح لك ان تقول الان انا مؤمن، وانا اعرف انني مؤمن مقتنع لان الله عز وجل موجود، لكن اياك ان تقول ان انا امسك بضمانة هي انني سارحل عن هذه الدنيا وايمان معي، لن يبقى هذا الايمان معي الا اذا رسخته وغذيته يتحول كما نرى الان في الاحاديث الثانية الى يقين. ولم تجد من سبيل الى اليقين الا هكذا شئت. الانسان اذا عرف ربه معرفة عقلا عظيم جدا هو الاساس والمنطلق ولا بديل عنه، لكن اذا لم يتحول هذا الى يقين قلبي، ما اكثر المشككين والمشوشين الذين يمكن ان يطوفوا من حولك فيشوشوا عليك ايمانك. مسألة فيه موضوع المعرفة مهما تعمقت تصل الى حقائق علمية اكثر قط. فالانسان اذا عرف ربه بعشرة ادلة ممكن ان ياتيك انسان متخصص في الفلسفة يتجاوز الادلة العشرة ويضعك امام الدليل الحادي عشر ويستشكل ويقول لك انا ما فهمت هذا الدليل وارى انه منقوب بكذا وكذا، بما انك لا تعلم وبما انك لا تدرك. تنظر واذا بالشك قد داخل عقلك، واذا بالوساوس قد طافت بدماغك. المعرفة وحدها لا تكفي، المعرفة العزلاء مثل جسم لكنه غير محصن بالثياب في اشد ساعات البرد. فعلا جسم رائع جدا جدا، والانسان في جسم مقومات البقاء خلقها الله بصفته، لكنك عندما تتعرض للبرد ينبغي ان تتخذ عدته، وعندما تتعرض للحر ينبغي ان تأخذ عدته. المعرفة الإيمانية رائعة، لكن لا بد من ان تجعلها محصنة بحسن اليقين، وانما يحصن ذلك بهذه الوسائل. والا فما اكثر من رأينا ممن درسوا الاسلام بالكتب علما نظريا، فهموه اليوم وتشككوا فيه غدا. سبب انه فهم اليوم مسألة، جاء من الغد احد شياطين الانس او الجن فصاغ امامه سؤالا ممخرقا ومغالطة من هذه المغالطات الكثيرة التي اعرف صادرها وواردها، فطرحها اليه. يعني تعامل بالفكر بس، فكر فيها ما علم الجواب. لما يعلم الجواب تسللت غاشية من الشك والوهم الى ايمانه، فهو في حال حياته ايمانه على خطر. كثيرا ما يكون الانسان مسلم لكن اسلام عقلاني فقط من هذا الاسلام الفكري الذي اقول، يقول له قائل مثلا طيب لماذا خلق الله الانسان؟ لماذا خلق الله هذا الكون؟ هل الله عز وجل بحاجة الى ان يخلق الانسان فيعبده؟ هل كل انسان ايش الله خلق؟ سؤالا يتطارحه كثير من الناس. نعم، هذا الانسان انما وصل الى الامام وتعامل معه من نافذة الفكر فقط، نافذة الفكر جيدة واتاك لا بديل عنه، لكن ما انتقل منه الى غيره، حصر نفسه ولا يزال في هذه النافذة. فكر قال ايه هذا صحيح، والله لا اعلم لماذا. هو الان يقول لا يعلم، لكن عندما يعود الى داره ويجتر هذا السؤال يعود الى ذهنه ويتسلل الى فكره فيدخل عند ارتجاج في فهم الايمان. يقول له ربما نعم، كيف يا اخي الله عز وجل ازليا لا اول له، ابديا لا نهاية له، كيف شيء لا اول له، لا موجب موجب موجب لا اول له، ما في شيء الا العقل ما بيقدر يتصور شيء لا اول له. بما ان هذا الانسان لا يتعامل الا بالفكر فقط ولم يتجاوز مرحلة الفكر الاساسي الى مرحلة الشعور الوجداني، عبودية الانسان لله عز وجل، يفكر في هذا الكلام يقول والله انا ايضا لا اعلم، كيف فعلا لا استطيع ان اتصور شيئا لا اول له. ربما في تلك الساعة لم يشعر بخطر هذا الاشكال، لكن عندما يعود الى داره يستعيد هذا السؤال ويفكر ولا يزال يفكر ولا يزال يفكر حتى يدخل زلزالا في بنيان معرفته الايمان. وعلى هذا فقس ما الحسن؟ العلم لا بد منه، ولكن العلم مرحلة لا بد من ان نتجاوز العلم الى ترسيخ اخر. بالعلم يدرس الايمان، وبالعاطفة والوجدان يتغذى الايمان. فالمرحلة الاولى غرس، والمرحلة الثانية تنمية وتغذية للايمان. ولكن انا اضرب المثل بانسان اخر، انسان اخر عرف الله بعقله ووعى دليل وجود الله عز وجل بوعيه، واستعان بالمنطق والنظر والبحث تماما، ولم يكن ايمانه تقليديا. لما عرف ادرك انه عبد لله، مملوك لله قطعا، اخذ يمارس هذه العبودية، اخذ يمارسها. ما معنى يمارسها؟ أخذ مما رسيا تمثلا لله كما قلت بالأمس، تذكرا لله، مراقبة لله عز وجل. وكلما ازداد خوضا في هذا المعنى، معنى العبودية، ممارسة العبودية، كلما أشرقت في قلبه حقائق إيمانية رسخت علمه ومعرفته العقلية الأساسية من قبل. هذا الله الإنسان نفس السؤال، لماذا خلق الله الإنسان؟ طيب شامش خلق هذا الكلام رأسا يشعر بأن في قلبه معنى من المعاني القدسية لفظ هذا السؤال وألقاه بعيدا عنه، بل رماه خارج عالمه الذي هو فيه. لماذا؟ كل مرة من شعور هذا الإنسان يقول: من أنا؟ ومتى كنت أجلس مع الله على مائدة مستديرة؟ مكانتي كمكانته، حتى أسأله عن خلقه وصنعه وتقديره، لماذا خلقت كذا؟ ولماذا فعلت كذا؟ وما هدفك من كذا؟ إنما يطرح هذا السؤال من يكون على مستوى هذا الخالق ذاته، فيحق له أن يحاوره هذا الحوار المكافئ. لا، لماذا خلقت هذا الكون؟ لأن الله لماذا جعل الأمطار نتيجة للغيوم؟ مسائل جزئية مما ربط الله بعضه على بعض. لا، لماذا؟ يعني الباري عز وجل ما ترك الكون معدوما وأبقاه على حاله، ما الذي جعله يوجد هذه المكونات بعد أن لم تكن؟ هذا سؤال من يجعل نفسه شريكا مع الله في صنعه، في تدبير كونه. عبوديتي لله رأسا تنتهي هذا السؤال وتقول: أنا من العبودية والضآلة والذل، بحيث لا أستطيع أن أعلم وظيفة جزء من أجزاء الجسد، لا أعلم كونها حقيقة من حقائق ذرة في كياني، فضلا عن أن أرحل عن نفسي وأتجاوز ذاتي وأنفخ نفسي نفخا مزيفا، ثم أقول لله وكأنني أحاكمه: لماذا خلقت الإنسان؟ لماذا أقمت هذا النظام في الكون؟ أجد أن شعوري بعبوديتي، هذا الذي ينبع من القلب بعد المعرفة التي تكلمنا عنها، يقول لي: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كم فرغت من معرفة أسرار كل جزء جزء جزء من المكونات؟ هل فرغت من دراسة عالم النمال وحررت كل حركة من حركاتها؟ هل فرغت من دراسة عالم البحار ومن فيها وما فيها؟ هل درست عالم الأفلاك والمجرات وعلمت كل شيء وفيما يتحرك وفيما يختم، حتى يحين الأوان لأن ترحل إلى الله فتقول له: والآن جاء دورك، لماذا خلقت المكونات هذه؟ لاحظوا، هذا الشعور من أين ينبع؟ من تغذية الإيمان العقلي بالعاطفة الوجدانية الذي يعطي الإيمان كما رتبة اليقين. الإنسان الذي يقول: طيب أنا لا أرى إلا هذه المكونات، أنا أرى سماوات وأفلاك وأراجيب ويا بحار وكذا، ولكني لا أرى الله. وأنت يا من تقول إنك مؤمن بالله تقول أنت رجل علم، والعلم يقول إن مقياس الأشياء هو التجربة والمشاهدة، فأرني بمقياس التجربة والمشاهدة ربك حتى أؤمن به. لو أنك كنت قد حبست نفسك عند دائرة علم صغيرة هذا الكلام يغرقك قدامك وينسيك ولا يكون علما، هو يغالط هو يغالط. ولكن من ذا الذي عنده من الوقت أن يتفرغ فيترك رزقه وعمله ووظيفته فيتعمق مع تعمقا علميا في أمور العقيدة والإيمان حتى يهيئ نفسه لمخاصمة مثل هذا الملحد أو الشيطان الأنسي؟ مثل إنسان تاريخ. ولذلك تجد أن الإسلام أكثر الناس قائم على محاكم علمية سريعة. فإذا قال هذا الكلام مثل هذا الإنسان لإنسان اكتفى بإيمانه عند درجة فكر عابر إذا ربما تشوش وربما قال فعلا، والله يدل كل علماء العالم بيقولوا العلم إنما يتعامل بأداة التجربة والمشاهدة. ولكن إذا كان هذا الإنسان قد غذى معرفته بالتبتل بمراقبة الله بممارسة عبوديته لله عز وجل، ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذا القيم الكبير الكبير كله يزيد، ثم لا يزال يزيد ويبطل ولا يزال يبطل حتى لا يجد أمامه شيئا غير الله عز وجل. من كثرة استمرارية التبتل والعبادة وذكر الله عز وجل، لست أعني أنه يكبر من وجود المكينات فيصبح من أصحاب عقيدة وحدة الوجود، لا، ولكن هذه المكونات تصبح كما قلت مرة بعد أن كانت مثل هذا الجدار الكثير، تصبح من كثرة مراقبة الله ومن كثرة ربط المكون بالمكون تصبح مثل ألواح زجاجية شفافة تنظر إليها فلا ترى من خلالها إلا ما وراءها، أي تنظر فلا تجد فيها إلا مكونها. هذا معنى ما أقول. فإذا قال لك قائل فأنا أرى المكونات ولا أرى الله سبحانه وتعالى، انظر إليه بإشفاق، لاحظ الفرق، لأنك غذيت إيمانك العلمي بالعبودية بالتمثل بمراقبة الله عز وجل، تنظر إليه بإشفاق وسرعان ما تشبهه بتلك النملة. بنملة، تلك النملة التي صغير أصغر أنواع النمل التي تسير على ورقة فيصادفها قلم بيد إنسان، هذا القلم يتحرك على الورقة بكتابه. هذه النملة طبعا ذات حدقة ضئيلة صغيرة جدا، عين صغيرة جدا، لا ترى أمامها إلا سوادا كبيرا جدا يتحرك على الورق، فعالمها الذي من حولها صفحة بيضاء واسعة ورأس مدبب أسود يتحرك على هذه الصفحة. هذه النملة إن سألت إن قلت لها لا هنالك من يكتب، هنالك يد أمسكت بالقلم وهنالك كتف اتصلت به اليد وهنالك جسما وهنالك انسانا يفكر ويكتب، فتقول لك من اي سخرية هذا واي سخط هذا، ها انا انظر يمينا وشمالا فلا اجد امامي الا هذه الصحراء البيضاء وهذا الرأس المدبب. تلك هي قصة الملحد الذي يقول ها انا لا اجد الا سماوات واراضين وافلاك ومجرات وانا رجل علم، انا لا اؤمن الا بما ارى. انت رجل علم ولكن عقلك في حجم عين هذه النمله الصغيره، لكن يا ترى متى تتصور ان هذا الانسان من الضآلة والتفاهه العلميه بحيث أصبح مثل هذه الأمر. متى؟ عندما يكون قد تحول إيمانك العلمي إلى تبتل وممارسة عبودية لله عز وجل. عندئذ لا يستطيع أن يغشك إنسان خاضع بمثل هذا الكلام السخيف أبدا، لأنك في الوقت الذي هو يقول هذا الكلام لا ترى زهرة أمامك إلا وترى من خلالها عظمة مكونها، لا ترى نعم مواطن افترقت عن نباتها الأخضر إلا وتجد من خلالها عظمة مكونها، لا تجد مطرا يهطل ولا سحابة تتحرى ولا سماء ترعب ولا نجوما تتلألأ ولا أناسية يتكلمون ولا حيوانات في غاباتها تعيش ولا مملة ولا بحرا ولا شيئا من المخلوقات إلا وتجد في خلال هذا الشيء المخلوق حديثا عاليا ونطقا بينا بوجود الله سبحانه وتعالى. بل أكثر من ذلك، ستعيش مع قوله سبحانه وإني شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تتهم تسبيحه. لكن إن كنت أنت ممن حفظ مسألتين في القضايا العلمية وحشى بما ذهبها ووقف عند هذا الحد ثم أقبل إلى دنيا وغرق في شهواته وأهوائه ومنسياته وسهراته، وجاءك مثل هذا الخداع فقال لك أنا أنطق باسم العلم وأين الله، هل أنا ما لشاهد فيه وأنا لا أؤمن بالغيبيات، في الواقع سيضرك خداعه وستجد نفسك قد تضاءل وربما أثر فيك هذا الخداع. إذا أعود فأقول، لا يكفي أن نعتمد على إيمان علمي مجرد، بل لا بد أن نجعل منه أساسا نبني عليه برنامجا منهجا يصل بنا إلى اليقين. وهذا المنهج كما قلت ممارسة العبودية لله عز وجل والتبتل لله والإكثار من ذكر الله والإكثار من ربط مظاهر الكون بالمكون سبحانه وتعالى. فإذا وصلنا إلى هذا اليقين، ما الذي يحصل؟ الآن عرفت أن الكون لا يتحرك إلا بمحبته وأن لا قوة فيه أبدا، كل شيء في ميت وإنما هي قوة الباري عز وجل، وأنه ما من نفع يصيبك ولا ضرر والعياذ بالله يقيك بك إلا وهو آت من عند الله عز وجل. إذا وصلت إلى هذه الدرجة، طبعا متى تصل إلى كل حال، مثل ذاك الإنسان الذي كان ينظر إلى كتلة من الآلات المتراكبة تتحرك، جهاز آلي يتحرك ليؤدي وظيفة من الوظائف، لدى النظرة السطحية الغبية يحمق الإنسان فيؤتي كل قطعة من هذه القطع فاعلية يقول هي تتحرك. لكن إذا تعمق وتأمل ووجد أن قوة تسري من طاقة كهربائية تنبع من هناك وتمتد عبر سلك إلى هنا، عندئذ يدرك أن هذه القطع كلها ميتة ولا حركة فيها، وإنما يسري إليها كل شيء من طاقة قدرة تنبع القوة من داخلها. كيف الإنسان ينتقل من تلك النظرة الغبية إلى هذه النظرة العلمية الأخيرة؟ أيضا الإنسان ينتقل من النظرة البلهاء إلى الكون الأولى إلى معرفة أن لا محرك ولا مسبب ولا قوة في الكون ولا فاعلية إلا فاعلية الله. إذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة فعندئذ لا بد أن يثمر يقينه هذا التوكل على الله عز وجل. ما معنى التوكل؟ التوكل هو يعني عرف العلماء بتعاريف كثيرة. كل هذه التعاريف تصب في معنى واحد، التوكل هو يقينك بأن الفاعل لكل شيء هو الله، مع التأدب مع سنن الله. هذا هو التوكل، أن يؤمن قلبك وعقلك بأن الفاعل لكل شيء هو الله عز وجل، إلى جانب التأدب مع سنة الله سبحانه وتعالى في الكون. فإن كنت على هذه الشاكلة فأنت متكل على الله سبحانه وتعالى. وقد لاحظنا إذا أن التوكل إنما ينبع فقط من اليقين بالله عز وجل. الآن إذا تصورت أنني ممن أكرمهم الله بهذا اليقين، أنا الآن أعلم أن الذي يرزقني من الله عز وجل، لن أغيب عن شهود الله بالتجارة لأسباب، وما أكثر أسباب الارتزاق التي نراها أمامنا. لن أغيب عن شهود صفة الرازق في ذات الله عز وجل بأي عمل تجاري إطلاقا، وسأوقن كل اليقين أن رازقي هو الله. نعم طيب، سأعلم أن الذي يمرضني إن شاء هو الله عز وجل، ولن أغيب عن شهود هذه الحقيقة لا بمعرفة الجراثيم وفاعلياتها، ولا البرد آثاره، ولا الحر أضراره، ولا التعرضات والاختلاطات، ولا الأكل الذي يضر، ولا كل الأسباب التي يتحدث عنها الأطباء وغير الأطباء. لن يحجبني شيئا من ذلك عن يقينا جازما بأن الذي يمرض هو الله، وسأتيقن أن الذي يشفي أيضا هو الله عز وجل. ولن يحجبني عن هذا اليقين حديث الأطباء عن الأدوية وعن العلاجات وعن الأغذية وعن الوقايات وعن كل الوسائل والأسباب التي يقومون ويقعدون بها. وسأعلم يقينا أنه لن يضرني ضررا معنويا أو ضررا ماديا في جسدي أو في شيء مما يتعلق بي إلا هذا الإله فقط. نعم، ولم أحجب عن هذه الحقيقة بمظاهر قوى تتبجى أمامي وتتحرك وتفعل وتترك وتبطش وتقوم بأشياء بحسب الظاهر أنها هي. أبدا، كل هذه الصور لم تحجبني عن الحقيقة التي هي ملك يقيني. كذلك لن ينفعني أحد إلا الله. وإذا رأيت أن الأرض تميد بما عليها، تخضر بالنبات، تعطي الثمار والحبوب والسنابل، فلن أغيب عن شهود أن الله هو الذي أمر. وإذا رأيت جدا أو قحطا طاف بأرض أو بلد، مهما كانت الأسباب الظاهرة واضحة، فلن أغيب عن شهود أن الله هو الذي فعل. وإذا رأيت أمة انتصرت وأخرى قبلت، وإذا رأيت بلاء نزل وسعادة تحققت، لن أنسى في لحظة واحدة أن الذي فعل ذلك هو الله عز وجل. فعندما أشهد هذه الحقيقة على مسرح الكون، عندئذ يصبح يقيني مطمئنا إلى أن منبع الفائدة هو الله، ومنبع الأضرار كلها إن شاء الله أن يضر أحدا هو الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يعني يصطبغ بها كل مؤمن، وهو الذي يسمونه بالتوكل. ولكن ولا بد ان نقول هذه الكلمه الاستدراكيه قبل ان نختم درسنا. هل هذا اليقين الراسخ يستدعي من الانسان ان يعرض عن هذا العالم الذي اقامه امامنا؟ يعني يقيني بان الله هو الذي يريني وهو الذي يشبعني وهو الذي يشفيني وهو الذي يمرضني وهو الذي يميتني ويحييني الى اخره، هل يستدعي ان اقول طيب؟ اذا كان الامر كذلك ففيما التعب وفيما الكد والكف والعرق؟ خلاص ساجلس في داري وسياتيني الرزق الى عقر داري، ولسوف لن اذهب لاراجع طبيبا ولن اذل نفسي لطبيب او لدواء او ولن اتناول مرارة علاج من العلاجات اطلاقا. خلص امنت. ذلك التوكل لا يستلزم هذا العمل ابدا. التوكل يقين، وبعد اليقين انا اتلقى تعليمات من الله. هذا الذي عرفته فعبدته، ما هي هذه التعليمات؟ تعليمات من اين جاءتني؟ عبر الوحي، عن طريق الرسل والانبياء. هذه التعليمات اصغي اليها، اجدها تقول الان عرفت ان الحي القيوم الفاعل لكل شيء هو الله، اما الان فعليك ان تدخل في غمار الحياه وتنسجم مع النظام الذي اقمته. لقد شئت ان ارويك بماء، اذا فكلما ظمئت اقبل الى الماء فاشرب. لقد شئت ان لا تشبع الا بطعام، فما عليك الا ان تبحث عن الطعام الذي جعلته متناسبا لكيانك متفقا مع حاجاتك الغذائيه. لقد شئت ان لا يقع مرض الا بسبب جعلي انا اظهرته وابرزته، ان كانت جراثيم او اي شيء اخر فاياك واياها. ولقد شئت ان اجعل شفائي الاتي عبر نفق من الادويه والعلاجات، فكلما رايت نفسك بهذا الشكل فابحث عن هذه العلاجات. ولقد جعلت الناس بعضهم خدما لبعض، حتى يثاب الانسان بخدمه صاحبه، وحتى تشيع فيما بينهم آصرة التعاون. فكلما رأيت نفسك ضعيفا عن حمل تحمله او عن جهد تريد ان تقوم به فاطرق باب جارك، ابحث عن صاحبك. نعم، ولكن لا تنس ما قد كنت آمنت به، ان كل شيء ميت وكل شيء لا فاعلية له، الا ان عليك ان تنسجم مع نظامي الذي اقمت هذا الكون عليه. فلو ان انسانا ذهب ضحية ذلك الايمان الجيد الجيد وقال انا لن اتحرك، انا انتظر ان يشبعني الله بدون كبح وان يرويني بدون ماء وان الى اخره، فهذا انسان اما جاهل يجب ان يتعلم الشريعة واحكامها، واما انه قليل ادب مع الله. علم الشريعة الاسلامية ثم تدلل على الله عز وجل وقال يا رب انت قادر، انا عم منتظر انك ترويني بدون ما تنزل الاشراف، انت قادر، انا عم منتظر انك تشفيني بدون لا طبيب ولا شيء. هذا دلالا على الله. ومن سوء الادب مع الله ان يحاول الانسان ان يناقض ويعاكس النظام الذي اقامه. واذا هذا الكلام بقيه شرح لعلنا ناتي عليها ان شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.